بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعينا ومستمعات إذاعة المدية الجهوية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفضاء الخاص بالتوجيهات العامة لطلبتنا الأعزاء الذين هم مقبلون على امتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم الأساسي. إذا موعد شهادة أو امتحانات شهادة البكالوريا يوم الأحد 2 جوان 2012. حظ موفق لكل الطلبة الممتحنين، ونسعى دائما وتسعى دائما إذاعة المدية الجهوية أن ترافق كل الطلبة والطالبات لهذا الحدث التربوي الهام، أن تقدم لكم مثل هذه الفضاءات حصص خاصة ونصائح وإرشادات دائما تحضيرا لهذا الامتحان، سواء من الجانب النفسي أو البسيكولوجي أو حتى الفيزيولوجي. كنا إذن مستمعينا الأفاضل قد تطرقنا في العدد السابق بالأمس إلى بعض التقنيات الخاصة بالمذاكرة وبعض طرق الاسترخاء، تكلمنا أيضا عن مسألة التفاؤل والتشاؤم، كيف نتجنب الملل والقلق والنرفزة. اليوم إذن مستمعينا وخاصة طلبتنا اليوم يسمعوا فينا، سنحاول الحديث عن كيف التعامل مع ورقة الأسئلة ومع الامتحان بصفة عامة، كما أيضا سنتكلم عن مهارات التفوق والنجاح. هذا كله بحضور الأستاذين اللذين شرفانا بحضورهما، كل من الأستاذ هارون مراد وهو مدرب محترف في التنمية البشرية معتمد من المركز الكندي للتدريب والمعهد البريطاني للتنمية البشرية، متحصل أيضا على دبلوم المستويات الثلاث في البرمجة اللغوية العصبية من الأكاديمية العالمية العربية بإشراف المفكر العالمي المرحوم إبراهيم الفقي، وهو أستاذ لغة عربية في التعليم الابتدائي، له أبحاث متقدمة حول مهارات التفوق الدراسي. سيدي مرحبا بكم وشرفتنا بحضورك. شكرا جزيلا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية اسمح لي أخي سليم أن أوجه تحية شكر وتقدير لإذاعة المدية الجهوية على كل المجهودات التي تقوم بها في الأداء والفعل الصحفي المتميز والجيد في آن واحد. هذا بشهادة الجميع، لأنه بصراحة لابد أن نقولها وفتحتم لنا هذا المجال، أن الأطباق التي تقدمها إذاعة المدية الجهوية كلها أطباق شهية من النوع الرفيع، سواء في الجانب الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي أو المناحي الأخرى في حياة الإنسان، وبالخصوص حياة اللمدانيين. هم في الحقيقة نحن نتابع حياة اللمدانيين، هم يفتحون القناة من الصباح إلى المساء، يتابعون كل أخبار كل الذي تبثه الإذاعة، لأنهم وجدوا أنفسهم في هذه الإذاعة وفي هذا الفعل الصحفي والإعلامي المتميز الذي نعتبره مكسبا عظيما لولاية المدية، هذه الولاية التي تفتخر بما أنها الولاية التي أنجبت الشيخ بن شنب وأنجبت أول دكتور عربي، يقولون أنه أول دكتور عربي، وأنجبت الشيخ الفاضل اسكندر وأنجبت حسن الحساني وأنجبت الكثير والكثير، والقائمة جد طويلة كيف لا، وهي لا تستحق إذاعة كهذه الإذاعة المتميزة والمتقدمة في عملها. شكرا لك الأستاذ هارون على هذه الكلمات الجميلة، إن شاء الله نوفق في خدماتنا الإعلامية. أيضا يحضر معنا الأستاذ الجامعي والمختص في التنمية البشرية الأستاذ أيوب وخزم، مرحبا بك وشرفتنا يعني بحضورك في هذه الأمسية الطيبة. إذا مستمعينا، وعلى ذكر يعني أنجبت الكثير وحنقول لك يعني أيضا تتويجات كبيرة خاصة في المجال الرياضي، إذا وصلنا منذ قليل فقط تأهل أو فوز فريق أشبال نادي زرواق، إذا تحصلهم على الكأس الثانية لكأس الجمهورية خلال لقائهم بفريق شباب الميلية. إذا ألف مبروك لفريق نادي زرواق لكرة الطائرة فرع أشبال، وتحية لكل يعني أشبال المدرب أحمد باصور والأستاذ حميدي، وتحية أيضا لرئيس النادي الطبيب مزيغي شوقي. إذا أستاذ نبدأ معك، ربما قلت أنه انتهى امتحان شهادة البكالوريا يكون يوم الأحد المقبل، يعني ساعات قلائل تفصلنا عن هذا الحدث التربوي، يعني بدون ذكر التحضيرات أو الوسائل والإمكانيات الموفرة لهذا الحدث التربوي من طرف مديرية التربية. يعني احنا الشيء اللي يهمنا هو الطالب لما يتوجه يعني الأقسام الامتحان، يعني نتحدث على حالته النفسية كيفاش يكون هو محضر بالدرجة الأولى. إذن يعني ربما ننطلق من ربما نقطة أنه النجاح هو يعني تكون ثمرة تاع مجهود، ويعني يعني طيلة سنة ومجهود وعمل تاع مثابرة تاع سنة وموسم كامل. ممتاز، بارك الله فيك سي سليم. الله يخليك. في الحقيقة أنا جد سعيد بحضور الأستاذ أيوب، ستستفيد منه اليوم بكثير من المعلومات والمهارات، وهو لديه فكرة أفكار جد رائعة في هذا المجال، وقدم عدة محاضرات في مجال التفوق الدراسي إن شاء الله. وبما أننا نحن على موجات الأثير وطائفة كبيرة من المجتمع في الاستماع، نوجه لهم تحية، وأستسمحك سيدي أخي الفاضل سليم أن نتكلم معهم باللغة المفهومة، حتى باللغة يعني يكون في طمأنين. نعم هكذا، وخاصة أوليائهم في الاستماع. شوف الحقيقة أنت أشرت إلى نقطة جد مهمة، هي أن الإقبال على الامتحانات سواء امتحان البكالوريا ولا امتحان شهادة التعليم المتوسط ولا شهادة الطور الابتدائي، كلها هي ثمرة نتيجة، هي ثمرة يجتنيها الطالب نتيجة بعد عمل وجد ومثابرة طوال الموسم الدراسة، إن لم نقل طوال السنوات الدراسية الأولى السابقة. معناها الشيء لا يأتي هكذا فقط بالحظ، والكثير من الناس نستمعون في المجتمعات يقولوا أن فلان نجح عنده الزهر، فلان ما نجحش ما عندوش الزهر. هذا كلام خطير جدا وخاطئ 100%، لأن علماء النفس في الوقت الحاضر والعلماء التربويون والناجحون بصفة عامة اتفقوا على شيء مهم، أن النجاح يكمن 99% منه جد ومثابرة. النجاح في كل المجالات، ناهيك عن المجال التربوي والدراسي، فكرة النجاح لا تكون إلا بالجد والمثابرة بنسبة 99%، يبقى 1% أشياء أخرى، ولا يدخل الحظ في هذا في هذه الأشياء. ولذلك نقول بأن نجاح الطالب وإقباله في الشهادات، شهادة التعليم المتوسط ولا شهادة البكالوريا، هو راح يجني ثمار الجد نتاعه طوال السنة والسنوات اللي فاتت. وفي هذا مدام أنت أثرت فكرة النجاح، معادلة النجاح، كيف يحقق الطالب معادلة النجاح؟ كاين فكرتين فقط. المعادلة تشمل متغيرين، الأول هو القدرات والثاني المهارات. القدرات، ماذا نقصد بالقدرات؟ هو المعارف والمعلومات التي يتلقاها من طرف الأستاذ أي في المؤسسة التربوية. المهارات ماذا نقصد بها؟ هي كيفية توظيف تلك القدرات، كيف يوظفها. لاحظت كاين كثير من الطلبة عندهم قدرات ولكن ما عندهمش مهارات، مع الأسف يفشلون في الامتحان. والعكس كذلك صحيح، إذا كان الطالب يكتسب مهارات ويفتقد للقدرات فكذلك يكون مآله الفشل. ولكن احنا في التنمية البشرية ما نقولوش فشل، كلمة الفشل لا محل لها من الإعراب في مجال التنمية البشرية، نقوله تجربة. من خاض تجربة الامتحان ورصب ولم يتحصل على النجاح نقول هذه تجربة ممكن أن يتحصل عليها في موسم آخر مقبل إن شاء الله. لكن أنا أشوف متفق معي الأستاذ أيوب الأستاذ الفاضل، كاين بعض العادات لازم يكتسبها الطالب في مشواره الدراسي. العادات هذه تكون مربوطة بدوافع الطالب، اللي ما عندوش دافع في دراسته لا يمكن أن يصل، يمكن نصيبه أنه يدرس لأجل أبويه، لأجل إرضاء أبويه، هذا كذلك خطأ. نحط طالبتنا الأعزاء وطالبتنا، لا تدرسوا لأبائكم وأمهاتكم، ادرسوا لأنفسكم واجعلوا دوافع. قل لماذا أنا أدرس؟ لماذا أدرس؟ لكي أحقق كذا وكذا في المستقبل. كثير من الطلاب يدرسون المعلمين خوفا من الأولياء. نعم هذا واعي بمشواره الدراسي، يقول أنا أدرس لنفسي ليس للأولياء. الأولياء هم حوافز فقط، مشجعين، مرشدين، موجهين. وفي هذا المجال نقول أن كثير من الطلبة يوصلوا إلى درجة القلق قبل الاختبارات والامتحانات بسبب الأولياء. صدقني أن في بعض الأحيان نجد الأولياء هم سبب رئيسي في فشل أبنائهم, فشل أبنائهم وفي جعل أبنائهم يقبلون على الامتحانات هذه المصيرية إن صح التعبير بقلق بخوف بارتباك, لأنه شاف هذا العمل من طرف الأولياء, ما شافش تحفيز, ما شافش توجيه إيجابي, ما شافش أشياء إيجابية من طرف الأولياء, يشوف الأولياء فقط يلحون ويؤكدون على ضرورة النجاح, لازم تنجح, لازم تقرأ, لازم تراجع, الامتحان أو حاجة كبيرة, يجعلوا له من هذا الامتحان كابوس مخيف. على العكس لو كان الأولياء يفهموا المهمة يكون الدور تاعهم محفز أكثر ويجعلون من هذا الامتحان كيوم عيد, كأن الطالب هذا راح في يوم عيد راح يحتفل وراح راح يثبت بعض المعلومات اللي كان تلقاها في بداية الموسم الدراسي, راح يحطها على الورقة ويوافقني الأستاذ. كاين واحد الفكرة لازم يعرفها الأولياء ويعرفها المجتمع, بأن الامتحانات هذه ماهيش العاكس الحقيقي لمستوى التلميذ أو الطالب, لأن النقطة والطريقة التي نمتحن بها في دول, في كل الدول العالمية رغم الآن يبحثوا لإيجاد طرق أخرى للتقييم غير البكالوريا وغير هذه الشهادات وغير هذه الامتحانات التي تعتمد على النقطة, لأن النقطة في الحقيقة لا تعكس المستوى الحقيقي للطالب. الشيء اللي يعكس المستوى الحقيقي للطالب هو ما يمتلك الطالب من مهارات, كيف يوظف هذه المهارات, ليس النقطة فقط. ولهذا ننصح الأولياء الأكارم أباء وأمهات أنهم يخوفوش أولادهم, يخوفوش أبنائهم, خاصة في الأيام القليلة هذه, خلوا من هذا اليوم يوم عيد, يوم احتفال, كأن الطالب هذا راح الحاجة حاجة مليحة مش حاجة مخيفة ولا حاجة راح يفقد فيها التركيز, لأن هذا الخوف هو الذي يجعل من الطالب يفقد التركيز, والتركيز سنأتي إليه فيما بعد هو أهم وأهم نقطة يوم الامتحان. شكرا لك الأستاذ هارون مراد مدير المحترف في التنمية البشرية. وذكر إذا المستمعين ومستمعاتنا بأرقامنا الهاتفية للتواصل معنا 0251-61-20 و 0251-61-42. نجي لك الأستاذ أيوب بوخاتم. والله يعني هو الأستاذ هارون ذكر يعني النجاح فيه يعني مقولة أو ربما نقول أنه فيه ناس ناجح في النجاح وفيه ناس ناجح في الفشل, يعني كيفاش يعني نخليه الطالب يكون ناجح في النجاح؟ جيد ممتاز. إذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة يسعدني ويشرفني أن ألتقي بأخي وصديقي وأستاذي هارون مراد في هذه الجلسة, والحمد لله إن شاء الله سيكون ما سيدر عليه بنا من الدرر النافعة إن شاء الله, وأنا متأكد من ذلك. إذا كان ذكر نقطة مهمة وهي نقطة النجاح, والنجاح هو عادة. في الحقيقة الناجح لا يصبح ناجحا بين ليلة وضحاها, وإنما الناجح يكون ناجحا في حياته بأفكاره, يكون ناجحا في حياته بشعوره, يكون ناجحا بسلوكه, وهذا الذي نراه والسلوك سلوك النجاح. إذا أنت قلت عبارة هي عبارة حقيقة نستعملها في التنمية البشرية, أن العقل ينجح, عقل الناجح ينجح في النجاح, وعقل الفاشل ينجح في الفشل, بمعنى أن العقل لا يعرف الفشل, العقل دائما ناجح. أنت وما تبرمج عقلك إذا برمجته على النجاح فهو سيكون ناجحا, إذا برمجته على الفشل فأنت ستكون فاشلا. ونستقبل اتصال الأستاذ أيوب بوخاتم والأستاذ هارون مراد. الأخت جويدة من المندية, مساء الخير أختها. مساء النور. أهلا مرحبا, وش راكي؟ لا بأس لا بأس يعيشك الحمد لله. أنا سنسمع الحصة تحكم الله يبارك ما شاء الله. الأخ مراد هارون ما شاء الله علي, كاين برك تدخل صغير إذا كان ممكن. معليش تفضلوا يسمعوا فيك الأستاذين. هي الامتحان البكالوريا أو المتوسط المتوسط أو الابتدائي. الكامل التلاميذ ماشي مشروط أنهم يديروا في كلام بلا حين يفوتوا الإكزامة لازم تكون لازم يخافوا منها ولا يكونوا لازم الوالدين هنا يدخلوا والميديو كان الميديو يلعبوا أنهم يقولون بلي الامتحانات هذه غير سهلة كما كمل الامتحانات. وشنو هذه نقطة فاصلة تفصل مرحلة عن مرحلة, والتلميذ اللي في باله بلي نخبطي الدنيا إذا ما نجح, وإذا نجح هذا حاجة مليحة كامل نفرحه. وحالة برك كاينة تخص توعية برك في المجال تاعنا وفي الميليو تاعنا، هذا واش كاين يعني. والنجاح نجاح برك الاجتهاد، الاجتهاد وما يرجع دور الأستاذ لطيلة السنة والمعلم والخيمة ولا في الصيام ولا في الليل، على ما أظن والله أعلم. شكرا لك، معليش هذه الملاحظة. شكرا لك الأخت جويدة، تحياتنا لك. يعني ربما هي ذكرت بخلاص القول يعني الخوف، قلت لك ليك ما خليهمش يخافوا لي. حتى احنا ان شاء الله في خلال هذا الحصه حنتكلموا ان شاء الله على كيف نتفادى الخوف. وقلنا البارح كان في يعني في خوف عادي وفي خوف، هذاك الخوف الغير عادي كيف ان شاء الله نسيطروا عليه. تفضل الاستاذ. قلت كنا نكملوا فكرتنا حول النجاح، اذا العقل الناجح. قلت انه البرمجه هي التي تعطيك انسانا ناجحا او انسانا فاشلا، ولو انه كما ذكر الاستاذ الفشل مجرد خبره او تجربه. ما كانش انسان فاشل، ما كانش انسان فاشل في المطلق، وما كانش انسان ايضا ناجح في المطلق. بمعنى كل انسان ناجح له من الفشل الكثير. احنا ذكرنا دراسه قبل يومين، كنا ذكرنا دراسه في جامعه كاليفورنيا، كان درس 2036 عالم، ولقى انه هل 2036 عالم كلهم تعرضوا لفشل ذريع في كل حياتهم وباش لحقوا لهذاك النجاح. وكلنا نعرف القصص الناجحين من توماس إديسون، من أينشتاين. احنا كنا قلنا أنه إديسون حاول عدة محاولات، البعض يقول أنه أكثر من 100 محاولة، البعض يقول أكثر من 1000 محاولة، وحتى باش اكتشف المصباح. وعنده اكتشافات أخرى كثيرة، وعنده الفشل اللي داره أو الخبرات والتجارب اللي كان حصلها قبل هذا النجاح كانت أيضا كثيرة. كنا تحدثنا على أينشتاين واللي هو مقياس في النجاح العلمي، وكنا قلنا أنه أينشتاين لم يستطع حتى الكتابة، حتى الحق 4 سنين، ما قدرش حتى يقرأ حتى الحق 7 سنين. بمعنى أنه هذا الفشل مجرد خبرة وتجربة، هذه الخبرة والتجربة هي خطوة من خطوات النجاح. إذن هذا نقطة مهمة. النقطة الثانية قلنا أنه النجاح هو برمجة. بمعنى هذا الإنسان الناجح كيف أصبح ناجحا؟ أصبح ناجحا لأنه مجموع الظروف، مجموع الرسائل اللي كانت تبعث له، رسائل الخارجية ورسائل الداخلية. الخارجية بمعنى المحيط نتاعه، من الأولياء، من المحيط الخارجي، المدرسة، الجيران، والرسائل الداخلية اللي هو كان يبعثها هو لنفسه. إذا كان إنسان يقول لنفسه مش كيتش راح نجيب الباك، هذه رسالة سلبية أنت راك تبعث فيها لنفسك، ويعني يرسخها في ذاته. إذا قالها 3 خطرات ستبرمج، ستصبح برمجة كما في الكمبيوتر. أنت كتبرمجه خلاص يولي يعطي لك، أنت تقول له 1 + 1 = 3 يولي يعطي لك 3 صحيحة ما هيش صحيحة، الكمبيوتر مبرمج على أنه يعطي لك النتيجة. كيفما كانت برمجتك فستكون نتيجة برمجتك. ربما نعود غير نوليه. أستاذ تفضل في هذه النقطة. في هذه النقطة شكرا أستاذ أيوب، لقد نورت طريق رائع في هذا المجال بخصوص البرمجة. وهي كما كان يقول التفكير الإيجابي، بناء عادة التفكير الإيجابي عند الطالب. كيف تبنى عادة التفكير الإيجابي؟ أنه ينزع التفكيرات السلبية. كل طالب عنده تفكير سلبي تجاه أستاذ، تجاه مادة من المواد، خاصة في بلادنا الرياضيات. يقول لك أنا فاشل في الرياضيات، أنا غير مجتهد في الرياضيات، أنا ليست لي مهارات في الرياضيات، أستاذ الرياضيات ليست له طريقة في إيصال المعلومات للطلبة. يتحجج بكل هذه الرسائل. كونوا معايا بأن هذه الرسائل سلبية، هذه الرسائل السلبية تولد له سلوك سلبي. كما قال الأستاذ أيوب، ما تفكر فيه ينتج عنه سلوك. احنا نلح على طالبتنا الأفاضل وطالباتنا أن يركزوا على الشيء الإيجابي، أن يركزوا على الأفكار الإيجابية. قل، تحدث مع نفسك، قل أن عندي فرصة، ما دم ما زلت على مقاعد الدراسة عندي فرصة، عندي فرصة لكي أبلغ أصل إلى النجاح، لكي أتفوق في الدراسة. تحدث مع نفسك، وحديث النفس هذا فيه مراتب، فيه مراتب وفيه درجات، إلى أن يرقى الإنسان يصبح يكتسب هذه العادة. والعادة أنتم ما تعرفوا شيء، تعريف العادة هو سلوك تكرر فعله. السلوك عندما يتكرر فعله يصبح عادة. الطالب لما يتدرب على عادة التفكير الإيجابي يصبح إيجابي في أفكاره، وبالتالي يصبح إيجابي في أفعاله وفي سلوكاته. كما يقول المثال، ما تزرع تحصد. إذا زرعت شوك غير ممكن أنك تحصد ولا تجني برتقال ولا تفاح، والعكس صحيح. إذا ما يفكر فيه الإنسان وما يفكر فيه الطالب يجنيه. إذا فكر في الإيجابية وفكر في الامتياز والتميز في الدراسة، صدقوني سيكون ممتاز ومتفوقا في دراسته. هذا بخصوص البرمجة، لأن البرمجة في برمجة خارجية يشارك فيها الأولياء والمحيط الخارجي. إذا كانت برمجة سلبية رأي تعتبر خطر على الطلبة، على الإنسان بصفة عامة. نحن في التنمية البشرية نتكلم عن الإنسان بصفة عامة، ونجعل الإسقاط على الطلبة. وبرمجة الذات، هذا هو حديث الذات، لما الطالب يتحدث مع ذاته إيجابيا. لما لا يوقف الطالب مع نفسه ويقول أنا ممتاز، أنا جد ممتاز، ربما يقول أنا راني ناجح، راني ناجح، وهذه مادة الرياضيات لا تخيفني، هي مادة كباقي المواد الأخرى، سأنجح فيها، سأبذل مجهود، سأربط واصلة بيني وبين الأستاذ، لهذه النقطة مهمة، التواصل مع الأستاذ وربط العلاقة الطيبة مع الأستاذ تجعل من الطالب يقبل على المادة ويحب المادة، وإذا أحب المادة إذن يكتسب مهاراتها بسهولة وبطريقة متميزة أيضا. إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ هارون مراد. نعود نذكره دائما مستمعينا ومستمعاتنا برقمنا الهاتفية الحصة على المباشر، ويمكنكم التواصل معنا 0251-60-40 و 0251-60-42. ربما أستاذ هارون كنت طرحت، يعني قلت أنه فيه القدرات وفيه المهارات، يعني ربما كثيرا ما أننا نشوف يعني طلبة ناجحين في الامتحانات يعني الأخرى على غرار شهادة البكالوريا تلقاه يعني يجيب نقاط ما شاء الله، ولكن في الامتحان تكون عكس ذلك، يعني هل لم يحسن استغلال مهاراته أو قدرته؟ ممتاز على هذا السؤال الوجيه. هو هذا قبل ذلك أستاذ فيها اتصال صار. نعم، سنؤجل الإجابة عن هذا السؤال ونستمع الاتصال. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. أهلا مرحبا، تفضل أخي الكريم. حبيت أستقبل الأستاذ مراد، أنا في دخل قاعة امتحان خير. هذا ماشي. شكرا لي. إذا عندك يعني خوفك كيفاش يكون؟ معليش تقدر تفصل له؟ خاف من الامتحان، غير ندخل الخير. أو يسمع فيك الأستاذ سواء الأستاذ هارون ولا أستاذ أيوب. تفضل أستاذ. قال لك يعني هذا طالب قال لك لما يدخل قاعة الامتحان يخاف. أقول ما يمكن أن أقوله ثم أترك الأستاذ أيوب لديه كذا الفكرة في هذا المجال. قل لي ابني العزيز، هذا اللي اتصل بنا أكيد هو من المقبلين على شهادة الامتحان، من اليوم انزع الخوف، انزع الخوف، وركز على عدم الخوف، ركز على الفرح، ركز على الطمأنينة، ركز على السعادة، وفكر في النجاح. أبقى دائما تفكر في النجاح، لو تفكر في النجاح يبدأ هذا الخوف يبتعد عنك، هو الذي يبتعد عنك ويصبح هو يخاف منك ويبتعد عنك. ونقول احنا كاين الخوف، هذا ظاهرة طبيعية في الحقيقة، احنا رانا هنا نتكلموا، لو كان نروح ونجوز امتحانات نصيب روحنا في الخوف، بس احنا خافوا من الخوف المرضي، ان شاء الله هذا الطلبة ما يكونش عندهم الخوف المرضي، معنى هذا الخوف المرضي الذي يلازمهم طوال وقت الامتحان، معنى يفقدهم التركيز، يفقدهم الثقة بالنفس. احنا معليش يدخل الطالب في الساعات الاولى خائف، لكن ما ننساو شيء مهم، احنا مسلمين، احنا مسلمين، عندنا من الزاد وعندنا من السلاح، ما شاء الله عندنا من السلاح القوي الذي يجعلنا ان شاء الله هذا الخوف يزول، هذا القلق يزول، كل هذا الحاجات السلبية في الانسان تزول بالدعاء بالذكر. الطالب لما يدخل الامتحان يقرأ سورة الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذتين، يقرأ سورة الإخلاص، يقرأ بعض الأدعية، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كل هذه الأفكار أكيد نحن كمسلمين نؤمن بهذه الأشياء، هذه مسلمات لا داعي للنقاش فيها، معنى هذه الأشياء هي سلاح المسلم، الدعاء هو سلاح المسلم. ناهيك عن التركيز والتفكير في السعادة، فكر في السعادة يذهب الخوف، فكر في الطمأنينة وفكر في النجاح. استحضر أن هذا الطالب اللي يتكلم الآن ونقول له لحظة الامتحان في الساعات الأولى لازمك تستحضر سعادة التفوق. ماذا يقع عندما أنجح في الامتحان؟ الفرحة لما تعم العائلة، الأبوين فرحين، المعلم فرح، الجيران فرحين، وأنا في منتهى الفرح. استحضر هذه اللحظات السعيدة والأفكار السعيدة هذه أكيد أن الخوف سيزول عنك في الساعات وفي الدقائق الأولى من الامتحان بحول الله تعالى. بحول الله. وكنا كان طرق الأستاذ أيوب إلى مسألة يعني ثقة الطالب في الله سبحانه وتعالى يعني وثقته أيضا في المعلومات اللي عنده كل ما درسه. يقال أنه أيضا ربما حنخرج ومش حنخرج يعني من هذه النقاط فهم السؤال نصف الجواب. يعني هي مقولة كثيرا ما نقولها ولكن لما الواحد الطالب كيكون أمام ورقة الامتحان يعني شيء آخر. هذه المقولة من باب أنه فهم السؤال يذلل الخوف هذاك والتوتر، لأنه لما تفهم سؤال يجيك ثقة بالنفس، هذيك الثقة بالنفس اللي تخليك تحط الأجوبة الصحيحة. الأمر الثاني أنه فهم السؤال يجعل لك الجواب في رأسك، يبان لك الجواب، معناها راك تتصور الجواب، يبقى لك فقط تحطه فوق الورقة. هذا هو من هذا الباب. فقط وددت أن أرجع لنقطة الخوف، والأستاذ هارون كان أذكر أشياء مهمة جدا في معالجة الخوف وكيفية التعامل مع الخوف. أول نقطة هي أكيد توكل على الله سبحانه وتعالى، وكنا ذكرنا كيفية توكل على الله سبحانه وتعالى وأنه هي الأمر المهم، من توكل على الله فهو حسبه. قلنا بأنه هذا أمر بالنسبة لي هو النقطة رقم واحد، أنه توكل على الله سبحانه وتعالى هي النقطة رقم واحد. بالتوكل على الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يغشش، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى يكون عنده ثقة في نفسه لأنه واثق في الله سبحانه وتعالى. وأمور أخرى وأدعية إن شاء الله بلك في نهاية الحصة نذكر بعض الأدعية إن شاء الله. بحول الله استسمحك الأستاذ أيوب. في اتصال الأخ مصطفى ممدية، للأسف انقطعت المكالمة. محمد فيه مكالمة أخرى؟ إذا قلت أستاذ ربما أستاذ هارون إذا عندك إضافة ولا حتى يعني نكمل في هذا الجانب مسألة التركيز أيضا يعني مع الامتحان أو في هذا القبيل. التركيز في الحقيقة أخي سليم هي نقطة أساسية في كل امتحانات. والتركيز هو عدم شرود الذهن، هذا هو التركيز، هو الاهتمام بمجال معين وعدم شرود الذهن، معناه نركز في فكرة واحدة دون الخروج عنها، هذا هو التفكير العام اللي يعرفه العام والخاص. وفي التركيز في الحقيقة فيه مهارات كثيرة، في دورات يشاطرني الأخ أيوب في عملية التركيز، لأنها عملية ذهنية بحتة تتم في الجهاز العصبي باش نركز في تمارين تدريبية يقوم بهم الطالب. ولكن لا بأس أن نقول أن الطالب لما يدخل الامتحان يتجنب الشرود الذهني، يتجنب التفكير في أشياء خارجة عن الامتحان، يركز فقط في الامتحان. وفيه تركيز عام وتركيز خاص. التركيز العام يتعلق بوجوده في قاعة الامتحان، يركز فكره وكل جوارحه بالجدران المحيطة بقاعة الامتحان. والتركيز الخاص يتعلق بالأسئلة أو موضوع الامتحان، معنى التركيز نوعين، عليه أن يركز التركيز العام داخل القاعة بأنني في امتحان، لا داعي لأن أخرج بفكري وأن أفكر في أشياء أخرى سواء كانت إيجابية أو سلبية، ما يفكرش في أشياء أخرى، يفكر فقط في وجوده في الامتحان. هذا التركيز العام. وفي تركيز خاص معنى يزيد يتعمق في التركيز، معنى يبقى مع الأسئلة فقط، لا يسمح أبدا بأشياء تشرد ذهنه وتشرد فكره. شكرا لك أستاذ. فيها اتصال محمد. دائما عودا ذكروا مستمعينا بأرقامنا الهاتفية 025-61-20-40 و 025-61-20-42. أستاذ أيوب لك ربما نرجع لمسألة الخوف، يعني الخوف العادي والخوف الغير العادي. تكلمنا أنه كان خوف عادي أو هو طبيعة الحال كل الطلبة المقبلين على الامتحانات من المفروض أنه يكون خائف. إذا كان ما هوش خائف معناها بنسبة 0% هناك خلل عصبي أو خلل نفسي. على كل إن احنا سنعطوا استراتيجية أو استراتيجيتان كيفية تبديد هذاك الخوف. إحدى الاستراتيجيات لهذا الطالب الذي يقول أنا أخاف قبل دخول الامتحان ولا أخاف عند حصول الامتحان، ونقول له أولا تخيل الأسوأ ثم تخيل الأحسن. تخيل الأسوأ كيفاش؟ أنت راك خايف، نقول له منها راك خايف، ما هو أسوأ شيء ممكن يحصل لك من هذا الامتحان؟ أسوأ أمر ممكن يصير أنك ما تجيبوش، أسوأ شيء ممكن أنك ما تجيبوش، معناها هذا السوء هل هو بدرجة السوء اللي يخليك تخاف بهذه الدرجة؟ هذه أولا. ثانيا كنا قلنا الإحصائيات اللي تقول أنه 97% من الخوف لا يحصل و3% حاصل حتما. بمعنى أنه الخوف نتاعك لن يغير شيئا في مسار الأمور، بالعكس الخوف نتاعك راح يكون عنده جانب سلبي على المهارات، توظيف المهارات، حتى إذا كان عندك قدرات، حتى إذا كنت متمكن من المادة، حتى إذا كنت عندك المهارات المعرفية ما راكش راح تقدر تحطها، لأنه الخوف يعمل لك حاجز بين المهارات المعرفية اللي راهي عندك والمهارات العملية اللي راهي، بين القدرات المعرفية اللي عندك والمهارات العملية اللي راح تكون عندك. الأمر الآخر قلنا أولا تخمم في أو شنو أسوأ شيء ممكن يحصل، ومن بعد نقوله خمم في أحسن شيء يصرى لك. أنت كي البكالوريا كي راك ناجح، ناجح بتفوق، ما نقولوش فقط النجاح، نقوله نجاح بتفوق، معناها جبت الباك avec mention. إذن هذيك خمم في هذيك السعادة اللي راح تكون عندك. تخيل الأسرة تاعك وهي فرحانة، أصلا هذه استراتيجية نطبقها في الامتحان. تخيل أنه الطالب هذا دخل الامتحان وما قدرش يبدأ ولا نسى ولا صرالو ان بلوكاج، وش يدير؟ ندوه للاسترخاء باش يعاود يدخل في الامتحان، لأنه لو كان يبقى يخمم مشتت الأفكار تاعه راه ما يقدرش يركز على الامتحان. إذا وش لازم يدير؟ عاود نروحو استرخاء ومن بعد يعاود يدخل. كيفاش استرخاء؟ كل شيء يصرى في العقل، كل شيء يصرى في المخ، معناها قادر تعيش حياة كومبلي في عقلك، قادر تعيش كل شيء في عقلك. بمعنى ممكن تتصور حادثة صارت لك من قبل، حادثة تفرحك. ما كانش إنسان في حياته ما عندوش حادثة فرحات، ما كانش إنسان في حياته ما عندوش انكراج هكا إرساء في حادثة اللي راه يتفرحوا. يعاود يتفكر، يحاول يسكر عينيه. علاش تغلق عينيك؟ لأنه كي تغلق عينيك ذبذبات تاع العقل تاع موجات العقل هي راح تطيح، راح تنقص، نهبطوا للألفا، نهبطوا للبيتا. هنا واش راح نقولوا؟ ابدا تفكر في هذاك المومون، هذاك اللي كنت سعيد فيه، اللي كنت فرحان به، وترجع لك الشعور. واش راح يدير؟ راح يبدد لا طونسيون اللي راهي عليك، الضغوطات هذيك اللي راهي راح تكون على الطالب، راهي تبدا حتروح لا شعوريا تبدا تروح، لانه الطالب واش كان يدير؟ كان ضغط، لانه كان يفكر فقط في الامتحان، التشنج. معناها كي راح ننقلوه لصوره اخرى واش راح يدير؟ راح يروح هذاك الضغط، ومن بعد يعاود يرجع الامتحان باش يبدا التركيز في الامتحان، معناها باش يبدا الافكار نتاعو يثبتها كلها في الامتحان، كلها في افكار الامتحان. هذه طريقه اخرى اللي ممكن ايضا ان تطبق هي طريقه التخيل. وقلنا اهميه التخيل كبيرة جدا، أهمية عظمى، لأنه العقل قلنا القاعدة تقول أو الفرضية تقول أن العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. العقل نتاعنا الباطن لا يفرق بين الحقيقة والخيال. أنت كي تجي راح ترقد في الليل وش تدير؟ تصور نفسك وأنت تمتحن، تصور نفسك وأنت تمتحن في ظروف حسنة، تصور نفسك وأنت تمتحن وأنت مبتسم، تصور نفسك وأنت تمتحن ومن ثم النجاح، تصور نفسك وأنت تمتحن والعائلة راضية عنك، تصور نفسك وأنت تمتحن وأنت بكل قدراتك. هذا التصور إذا كان مكرر، معنى هذا التصور نصوره اليوم، نزيد نصوره غد، ونزيد نصوره قبل ما نرقد، نزيد نصوره قبل ما نريح شوية، دائما هذا التصور كان دائما يجي عندي، أكيد في يوم الامتحان راح يكون التعامل مع ورقة الامتحان وتعامل مع قسم الامتحان اللي راح يجوز فيه يكون ببساطة، معناها ما تجيش حاجة جديدة، ما يجيش الشوك، ما يجيش هذاك الخوف اللي هو في بعض الأحيان يكون مرضي. شكرا لك الأستاذ أيوب ختم. فيه اتصال محمد على ما أظن. مروة معنا من المدية، مساء الخير أخته. أهلا مرحبا. نتفق إن شاء الله. إن شاء الله. وحبيت نلتقي الشيخ هارون سؤال. أبي سؤال ما تفضل. الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت نلتقيك، أذكر ذاك النهار، نهار الامتحان، ريفيزي ولا لا؟ إذا ريفيزي ولا لا؟ إذا ريفيزي كيف ريفيزي؟ مروة. هذا هو سؤالك. شكرا لك، ان شاء الله موفقه وناجحه بحول الله. شكرا لك. اذا فيها قالت يعني اسكو تريفيزي ولا لا، فيه اجابه منك. تفضل استاذ. شكرا. الطالبه مروه ان شاء الله من الطالبات المتفوقات ان شاء الله يا رب، والمتميزات واللائسات، تحصلنا على معدل ان شاء الله متميز في انواع ان شاء الله. ولكن كاين بعض الطلبه ما عندهمش استراتيجيات في العمل تاعهم في المذاكره، مهاره المذاكره، لان المذاكره مهاره في حد ذاتها، والمذاكره الكثير من الناس يخلط بين المذاكره والمراجعه وهما شيئين يختلفان، لان المراجعه هي جزء من المذاكره والمذاكره هي الكل في الكل، سأجيب هذه الطالبة النجيبة بحول الله. قبل أن أركز على هذا الشيء، المذاكرة تعتمد على ثلاث عناصر. العنصر الأول هو التهيئة، والعنصر الثاني التركيز، والعنصر الثالث هو المراجعة. إذا رأينا أن المراجعة هي جزء من المذاكرة، ولما نتكلم عن المذاكرة المذاكرة بصفة عامة، نقول أن التهيئة تتعلق بالظروف المكانية والزمانية والنفسية للطالب. كاين ثلاث عناصر في التهيئة. معناها الطالب لما يحب يذاكر لازم يهيئ ويوجد ويحضر ويوفر الظروف المكانية، المكان المناسب، والزمان الوقت المناسب، والنفسية المناسبة. كي نقولوا المكان، معناها يختار المكان المريح اللي بعيد عن الضوضاء، بعيد عن المشغلات، بعيد عن كل مداخلات وكل ما يشكل عائق في المذاكرة. اثنين، الجانب الزماني، في أوقات اتفق عليها المربون واتفق عليها من لهم تجارب في المجال، في مجال التفوق الدراسي، في مجال المذاكرة، لأن المذاكرة أصبحت علم قائم بذاته، يعتمد على أسس، يعتمد على فنون، يعتمد على مهارات. هذه الأشياء كما قلت في البداية، الطلبة نتاعنا مع الأسف الشديد لأنهم لا يعرفون هذا الشيء، تراهم يراجعون في كل الأوقات في كل الأمكنة، حتى النفسية لم يراعوا نفسيته. لأن نقول أن الطالب يكون حزين، غاضب، يتألم من عاهة، من مرض، من شيء من هذا القبيل، يفقد التركيز وبالتالي لا يستطيع أن يذاكر. نقول له أجل، إذا كنت في شيء من هذا القبيل فأجل المذاكرة وأجل المراجعة، أعود إلى الوقت. اتفق قلت لكم جميع المربون المهتمون بهذا الجانب أن أحسن وقت للمذاكرة والمراجعة، مراجعة الدروس، هي في الصباح بعد صلاة الفجر مباشرة إلى غاية الساعة 8 بمعدل ساعتين أو ساعتين ونصف فقط، لا أكثر ولا أقل، وفي المساء بعد صلاة المغرب. هذه الأوقات الجيدة للمراجعة. وكثير من الطلبة نقول لهم ليست العبرة في عدد وحجم الساعات التي نراجع فيها. كان يقول لك أنا ريفيزيت خمس سوايع صنزار، هذا خطأ. إحنا كنا نجوز البكالوريا ذاك الوقت، نتفكر أن كنا نقرأ ليل كامل وإحنا نقرأ، وهذا خطأ. كنا مخطئين، ولكن ليس العبرة في الوقت، لكن العبرة في كيف أراجع، الطريقة التي أراجع بها. إذن هذه الظرفين، المكاني والزماني والنفسي، معناها الطالب يشوف روحه في نفسية غير مريحة، متعب، مرهق، عنده أرق، عنده ألم، يتألم من أسنان، ولا عنده حمى، ولا عنده شيء من هذه الأمراض، عافانا الله وإياكم منها. نفسيا ما يراجعش، غير مرتاح، معناه يأجل إلى غاية أنه يكون مستعد نفسيا ووقتيا ومكانيا. هذه. والعنصر الثاني التركيز، معناه الطالب إذا كان الشيء تشرذ ذهنه غير مستعد للتركيز فلا يستطيع المذاكرة، لا يستطيع المذاكرة. إذن هي عناصر جد أساسية. وإجابة على سؤال الأخت مروى، ابنتي مروى، تقول في الساعات الأخيرة في اليوم الأخير، أنا ننصح الطلبة أن يتركوا الكراريس ويتركوا الكتب ويتركوا كل ما له علاقة بالمراجعة في اليوم الأخير. خذوا وقتا من الراحة، استريحوا، قوموا بعملية استرخاء مثل ما تطرق لكم بها الأستاذ أيوب، وطريقة الاسترخاء معروفة، معليش فيما بعد يزيد أيوب يوضحها للمستمعين الذين لم يحظوا باستماع الحصص الماضية. خذوا وقتكم من الراحة، من الاسترخاء، من النوم في وقت النوم، وكذلك خذوا بعض المواد الغذائية، تزودوا ببعض المواد الغذائية التي تفيد في الطاقة وتفيد كذلك في استرجاع الطاقة وتفيد كذلك في الذاكرة. وهذه الأشياء يعرفها الأباء ويعرفها الأمهات. ويقول الطالبة والإخوان الطالبين المقبلين على شهادة البكالوريا، يوم السبت غدا اتركوا كل شيء، استمتعوا بالراحة، استمتعوا بالاسترخاء، خذوا جولة مريحة، افعلوا الأشياء التي تحبونها، ابتعدوا عن الدراسة، ابتعدوا عن المراجعة، ابتعدوا عن كل ما له علاقة بالدروس وبالمراجعة. شكرا لك استاذ هارون. مراد يعني مدرب محترف فيها تنمية البشرية، على كل هذه النصائح لطلبتنا الأعزاء. إذا مستمعين الأفاضل دائما الحصة على المباشر، ما زلنا متواصلون معكم. دائما نذكركم بأرقامنا الهاتفية 0251-61-2040 و0251-61-2042. إذا دائما نصائح وتوجيهات للطلبة وخاصة يعني للأولياء، كيف يتعاملون مع أبنائهم خلال فترة الامتحانات، وخاصة يعني طلبة امتحان شهادة البكالوريا. إذا مستمعينا 6:17 نذهب في فاصل، بعده نواصل. عودة بأسماء حضراتكم دائما على موجات الأفام لإذاعة شندية الجهوية، وفي هذا الفضاء الخاص بنصائح وتوجيهات للطلبة، خاصة طلبة امتحان شهادة البكالوريا يوم الأحد 2 جوان 2012. إذن أعيد ترحيب بالأستاذين الحاضرين معنا، كل من الأستاذ هارون مراد مدرب محترف في التنمية البشرية، وهو أستاذ لغة عربية في التعليم الابتدائي. نعود رحب بك أستاذ. أيضا يحضر معنا الأستاذ الجامعي أستاذ أيوب بوختم، أيضا مختص في التنمية البشرية. دائما نعود نذكركم سامعينا بأرقامنا الهاتفية لإذاعة الاندية 0251-61-2040 و0251-61-2042. ربما أستاذ ساعد قلائل أقول تفصلنا عن الحدث التربوي، امتحانات شهادة البكالوريا 2012. يعني في هذه اللحظات الطالب يعني يعيش يعني يزيد التوتر، ربما يزيد ضغط نفسي، وبطبيعة الحال منحسوش به يعني غير إلا الطالب في حد ذاته. في هذا الإطار يعني كيفاش تتعامل ربما العائلة مع هذا الطالب، وهو أيضا كيف يتعامل مع هذا الامتحان؟ إذن بالنسبة للعائلة، احنا قلنا العائلة دائما تلعب الدور بتاعها، مش غير الحق اليوم الأخير باش تلعب الدور بتاعها، تلعب الدور بتاعها كل فترة الحياة الطالب، هذا مش فقط فترة البكالوريا. العائلة تكون دائما بالتحفيز، دائما تقوم بتحفيز هذا الابن، الضغط عليه قلنا دائما ما راهوش مليح، وكنا هدرنا على رسائل قلنا دائما لابد أن تكون إيجابية، ما تقولوش يا ودي ما تديرش هكذاك، قلنا لا تفعل، ما تروحش برمجة للعقل، قلنا دائما يكون التعبير الإيجابي. أيضا بالنسبة للطالب في المرحلة الأخيرة هذه، الحقيقة كاين عدة أنواع من الطلبة، احنا كنتكلموا على الطلبة، الحقيقة الطلبة كلهم ما لهمش كيف كيف. احنا قلنا أنه كاين بعض الطلبة لا يعرفون ما يريدون، بعض الطلبة يعرفون ما يريدون ولكنهم لا يعرفون طريقة تحصيل ما يريدون، وبعض الطلبة يعرفون ما يريدون ولكنهم لا يؤمنون بقدراتهم في تحصيل ما يريدون، وكل واحد عنده معناها أمور كيفاش نتحدثوا مع الأول الذي لا يعرف ما يريد، هذاك لازم نمشي له في التخطيط في التهديف، لازم يعرف أولا وش راح بيدير. الطالب اللي ما يعرفش أو لا يؤمن بقدراته، إحنا نخدم على جانب ثقة بالنفس، نخدم على جانب تعزيز الثقة في النفس. بالنسبة للطالب اللي يعرف ما يريد وعنده ثقة في النفس، تبقى له استراتيجيات ولكن لا يعرف كيف يصل، هنا نخدم على الاستراتيجيات، كيفية تفعيل القدرات باستعمال مهارات التفوق الدراسي. على كل الآن في المرحلة الأخيرة الطالب ليس لا يجب عليه أن يجهد نفسه في هذه المرحلة الأخيرة، سواء إجهاد ذهني أو إجهاد عضلي، بمعنى سواء مراجعة وتركيز في أمر معين أو شيء من هذا القبيل، وكذا لا يجب أن يجهد نفسه عضليا بمعنى يقوم بمجهود عضلي كبير. ولو أننا ننصحه بأنه يخرج يريح شوي، ينظر إلى الطبيعة، لأنه طبيعة فيها اللون الأخضر، واللون الأخضر يريح نفسية على الإنسان، اللون الأزرق كيف كيف يريح نفسية على الإنسان، خاصة إذا بقى في غرفة مغلقة عليه مدة طويلة، الغرفة أصلا ما راهيش راح تكون فيها تهوية كبيرة، معناها راح يكون نقص في الـ في الـ في العطاء، في العطاء الذهني تاعه، ما يروحش لمشاهدة التلفاز أو كيف كيف مشاهدة التلفاز، قلنا راح تمتص الطاقة وتجهد ذهنيا الإنسان، هذا قلنا التلفاز في كل الحالات ما راهوش راح يكون حاجة إيجابية. وقلنا دائما العادات مهمة جدا، وش كان يدير الإنسان ما نقولولوش هذا الأسبوع خلاص دير عادات كليا جديدة، لأنه ما تقدرش تبدلوا العادات في يوم واحد. أصلا بعض النظريات تقول أنه لتبديل عادة لازم لك على الأقل 21 يوم باش تبدل عادة من العادات، إذا ما نقدروش نبدلوا عادات في نهار ولا في يومين ولا في 3 أيام، لازمنا على الأقل 21 يوم. المهم النقطة هي أننا لابد أن نسترخي في هذا اليوم، لابد من الاسترخاء في هذا اليوم، لابد أن نسترخي في هذا اليوم، لابد أن نستجمع قوانا هذا اليوم، لابد أن نقوم بأعمال نحبها. أنا أنصح الناس الطلبة يروحوا للناس يحبوهم، مثلا عند واحد عنده جد جدة، واحد عنده صديق زميل، كل هذه الناس لو كان نروحوا لهم راح يعطونا طاقة إيجابية، هذه الطاقة الإيجابية تاع التفاؤل. الأمر الآخر دائما نروحوا الله سبحانه وتعالى، أكثر من الصلاة والدعاء في هذه المرحلة مهم جدا، لأنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نعودوها ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان عندنا القوانين الكونية اللي الله سبحانه وتعالى وضعها في الكون، إذا تبعناها أكيد راح تعطينا نتاج إيجابي، إذا هذا أمر مهم جدا. يبقى لنا الاسترخاء، وبلك بعد قليل راح نذكر بعض الأستاذ هارون. أكيد الأستاذ هارون أكيد له باع في هذا المجال كبير، له خبرة وتجربة يعني قريب من الطالب البشرية، يزيد يفيدنا في هذا المجال إن شاء الله. قبل ذلك استسمحك أستاذ، فيها اتصال للأخت عدلة. ألو. ألو مساء الخير. ألو مساء النور، لاباس؟ أهلا مرحبا، وش راكي عدلة؟ الحمد لله يعطيك صباح. الحمد لله. بون عندي تدخل ساعي، وانا مانيش تلميرة، انا بخوف دونجلي قرجوها انجليزية. الله يسلمك. وحبيت في حقيقة انا ماشي نادعة تلاميذ ولا، انا حبيت نشكر واحد الاستاذة ومعكم كان يقريني في الجامعة، في استاذ مسيو بخاتم. ايه مسيو ايوب بخاتم، شكرا. ايه فوالا، نقولو ميرسي بزاف وكل استاذة وعاشق قمة وميرسي بوكو. الله يسمعك. صح، ربي يخليكم سلامة ومقواج. شكرا، يعطيك الصحة استاذة عبلة. شكرا لك. تفضل استاذ، قلت لك يعني تقريب من الطلبة وقريب، سندخل يعني سندخل، اربطوا احزمتكم، سندخل الى قاعة الامتحان يوم الامتحان، هذا هو الذي كنت تريد ان نتحدث عنه. اذا في الصبيحة يدخل، في الحقيقة المطلوب ان الطالب ينوض في وقت الفجر، اداء صلاة الفجر كعادته، اضعها بين قوسين كعادته، وينطلق مباشرة إلى المركز الذي سيمتحن فيه. في الحقيقة احنا كما قال الأستاذ أيوب نركز عليه في المجال التنمية البشرية هو الجانب الروحي بالدرجة الأولى، أن الإنسان عندما يدخل قاعة الامتحان يتوكل على الله، يثق في الله سبحانه وتعالى، يقرأ جملة من الآيات، يقرأ جملة من الأدعية من الاستذكار، يتوكل على الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أتوكل عليك يا الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يقول هذه العبارات ويبدأ في تبديد الخوف شيئا فشيئا حتى يدخل في الامتحان مباشرة. النقطة الثانية نؤكد عليها في أثناء الامتحان، في وقت الامتحان الأستاذ غير فقط يعني مرافقة الأولياء مع أبنائهم إلى مركز الامتحان، يعني هل هي عادة إيجابية أو بالنسبة للمرافقة أصلا يمكن أن تكون إيجابية، بحيث أنها إذا رافق الأب أو الأم الطالب التاعه أو التلميذ التاعه أو الابن التاعه إلى المدرسة راح ما يخليهش يلتقي بأصدقاء اللي يقولوا له آه وقي راح يديرونا هذيك وقي راح يديرونا هذيك، بمعنى أنه يستغرق وقت هذاك اللي تشتيت الأفكار نتاعه، لأنه إحنا أمر مهم جدا أنه الطلبة قبل الامتحان ما يخوضوش في مواضيع الامتحان، ما لازمش تخوض في مواضيع الامتحان، كان طالبة سقسات على هل نراجعوا قبل الامتحان ولا لا. علماء النفس كانوا ذكروا أنه أصلا المراجعة في هذه المرحلة لن تفيد أبدا. علش لن تفيد؟ لأنه أصلا المخ غير قادر على استقبال المعلومات في هذه اللحظات، لأنه راه مركز على شيء آخر أكثر أهمية. إذا استقبال المعلومات في هذه الدقائق ما راهوش راح يكون مفيد، بالعكس استقبال المعلومات في هذه اللحظات راح يعمل على تشتيت الأفكار اللي كانت عندك. تخيل أنت أنك ترجع وكانت عندك فكرة بعد شت في الـ في الـ في الكاين تاعك هذاك ولا الكتاب تاعك هذاك بلي هذيك الفكرة اللي غلطة في هذيك اللحظة هذيك، بمعنى راح يروح لك كامل ثقة بالنفس، بمعنى راح تزعزع لك كامل الأفكار اللي كانت عندك. يعني إذا هذا الأمر من الأفضل أن لا يراجع الطالب في هذه المرحلة. أكيد الطالب اللي عمل عام كومبليت، الطالب اللي كل يوم كان يراجع، الطالب اللي كان زرع في حضر يعني حضر، أكيد الزاد المعرفي قلنا هو مهم جدا. ما تقدرش تدخل بعصا سحرية في يوم من الأيام تدخل وتجيب نقطة مليحة وانت ما رجعتش مقبل وانت ما حضرتش مقبل. التحضير المعرفي مهم جدا. إذا واحد ما يعرفش قوانين مش ممكن نقوله برك فقط بالزاد النفسي اللي تدخل به تدخل في ثقة في النفس أنك راح تنجح في المباراة، مش ممكن تنجح في امتحان اللي هو مباراة كأنك ستتبارى مع هذيك ورقة الامتحان مع الامتحان. تخيلها كأنها مباراة كرة قدم، كاين الحكم، كاين الجماهير اللي راهم يساندوا فيك، قوانين اللعبة، أكيد كاين قوانين اللعبة. تخيلها هكذاك وتدخل وأنت متأكد من النجاح. علاش؟ لأنك أولا تخيل أنك راك تلعب في داركم، ما راكش رايح حتى تروح بعيد، وثانيا كاين جماهير كبيرة راهي تساند فيك، كاين أولياء تاعك، كل الناس اللي يحبوك أصلا، العائلة إذا ربما ليكونوا العائلة تلقاهم في مركز الامتحان، كلها الأسرة التربوية كلها راهي تساند فيك. الأسرة التربوية ماذا بها أنه يكون نتيجة أحسن، ماذا بها أنه حتى الأساتذة اللي راهم في قاعة الحراسة، احنا قلنا هذوك الاساتذه جاوا باش يعاونوك، جاوا باش يمدوا لك ورقه اذا احتجت، باش يمدوا لك الماء اذا احتجت، ما جاوش باش يعسوك اذا تغش ولا لا، لانه انت اصلا ما راكش راح تغش، انت اصلا راك متوكل على الله سبحانه وتعالى. اذا انت كي راك دخلت في الامتحان راك دخلت واثق من نفسك، دخلت واثق من الله سبحانه وتعالى، راك دخلت واثق من قدراتك ومن تفعيل قدراتك في ورقه الامتحان، راح يكون ان شاء الله النجاح حليف ان شاء الله يا ربي. هذه يعني هذه فترة قبل الامتحان. أستاذ هارون، ربما نروح للمرحلة الثانية، مرحلة يعني دخول إلى قاعة الامتحان. دخول إلى قاعة الامتحان يعني سمحوا لي أستاذ، معليش تفكر تفضل أستاذ. عظيم نقول حاجة، أسمع أذنك على المباشر، أنت منشط رائع جدا، الله يخليك، لأن بالكلمات بالطريقة التي تنشط بها معنا راك تبعث فينا في واحد الإلهام، راه يجينا واحد الإبداع في الكلام ربما لم نحضره من قبل. شكرا، صدقني هذا كلام لابد أن نقوله، لابد أن نقوله، ما نخبوش الأشياء الجميلة، أشياء تكون جميلة لابد أن نقولها في وقتها. شوف، حبيت نتكلم على الأولياء، على المرافقة هذه أصحاب البكالوريا، يا ناس أنا أقول بك طالب في السن 18 سنة أو 17 سنة يرافقوه الأولياء للمؤسسة، يبدو لي أنه شيء ليس طبيعي. اتركوا لهم الحرية، هذا رجل معنى المقبل على شهادة البكالوريا راه شاب متحرر، معنى راه مسؤول، راه مسؤول، اتركوا له المسؤولية، خليه يشعر. أنك تقول لي الأولياء يرافقوا التلاميذ المقبلين على شهادة المتوسط، نقول لك وي داكور، تقول لي رافقوهم المقبلين على شهادة الابتدائي وي داكور، مي رافقوا الطالبة تاع البكالوريا شيء في الحقيقة انا ما في لا أوفق عليه. ما. انا لا اوفق عليه. اذا كان عند زميل انا معليش استاذي راح يوصلهم، ولكن يوصلوا في السياره ويروح هذاك الشيء، اما يرافقه يديه يوري له الطريق ولا ما نظنش اللي ماهيش من من من الاشياء الايجابيه اللي من خلالها نغرس المسؤوليه. ما نزيدوش في ربما تزيد الخوف، تزيد في الخوف، اللي يروح ويمشي في الطريق وكي تكون المسافه طويله على العاده، على العاده، على الطبيعه، على الفطره. قلنا الشيء الأول أثناء الامتحان، دخلنا قاعة الامتحان، أنا صح الطلبة أول شيء أنهم يتوكل على الله، الرابطة الروحانية بالرب سبحانه وتعالى هو شيء أساسي، سلاح المسلم الدعاء، خاصة في الأوقات الحرجة كهذه التي من يجي فيها القلق ويجي فيها الارتباك. الحاجة الثانية أنصح الطلبة أول شيء أن يأخذوا نفس عميق قبل توزيع أوراق الامتحان، خذ نفس عميق على الكرسي، تنفس واسترخى نفس عميق. هم يعرفوا الطلبة كيفاش يتمسوا التنفس العميق، هذا التنفس العميق عنده فائدة كبيرة جدا، أنه ينشط الدورة الدموية ويبعث الأكسجين إلى الخلايا العصبية التي بفضلها نسترجع المعلومات. المعلومات نجيبوها بالخلايا العصبية، والخلايا العصبية إذا كانت تفتقد لكمية من الأكسجين، وبالتالي فننصح الطلبة أول عملية يديروها أنهم يسترخوا لمدة قليلة جدا، قليلة على الكرسي قبل توزيع أوراق الامتحان. يبدو أن فيها مكالمة؟ ما فيش. إذا ما فيش مكالمة نواصل. قطعة المكالمة. نعم. يأخذوا تنفس عميق. الحاجة الثالثة، نقول لهم اقرأوا الأسئلة قبل الشروع في الحل. خصصوا وقت كافي، وأنا أقدر ب15 دقيقة، لقراءة الموضوع وقراءة الأسئلة. تمعنوا في الأسئلة، لأن الحكمة المعروفة تقول لك فهم السؤال نصف الجواب. نصف الجواب. إذا قرأتم الأسئلة في مدة 15 دقيقة وتمعنتم فيها، تأكدوا من أنكم أجبتم على أكثر من سؤال وأكثر من سؤالين. هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثانية، عندما تكون أثناء قراءة الأسئلة، الوقت المخصص لقراءة الأسئلة، لا ترتبكوا إذا رأيتم الطلبة شرعوا في الامتحان. ما ترتبكوش تقول أنا نبقى نقرأ في الأسئلة الأخرين بدور كيف يفوتني في الوقت. لا، اقرأ الأسئلة وتمعن في قراءتها لمدة 15 دقيقة كاملة وشاملة. بعد ذلك أوجه الطلبة أنهم إذا ارتابهم قلق أو ارتباك، فسلاحهم هو الدعاء والذكر. لا يوجد شيء آخر، باش ما نكذبوش على الناس. القلق والارتباك سلاحه هو الدعاء والذكر وقراءة القرآن أثناء الامتحان. أوضع القلم، أذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، كررها 3-4 مرات، والله العظيم يزول القلق. أنا أقسم لك بالله العلي العظيم، إذا كان هذا الدعاء والذكر مرتبط بإخلاص وبنية صادقة مع الخالق تعالى سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. في مهارة أخرى ومرحلة أخرى، نقول للطالب لا تتقيد بالترتيب، ابدأ بالسهل ثم انتقل إلى الصعب. وهنا أضع سطر تحت كلمة الصعب. الصعب لا نقصد به بأنك أنت لست مقتدر عليه، الصعب من ناحية الوقت، أن سؤال يستدعي أكثر تركيز وأكثر وقت. ما تقول الصعب، لأن الصعب كلمة سلبية، إذا فكرت فيه بأنه صعب سيبقى صعب بالنسبة لك. قل بأن السؤال الآخر هو سؤال يتطلب الوقت، يتطلب الوقت. ابدأ بالسهل ثم السهل ثم أكثر سهولة. كذلك ننصح الطلبة بأن يحسنوا خطهم في الكتابة، لأن المصححين في الحقيقة في مراكز التصحيح الخط، كثير من الطلبة رسبوا وتحصلوا على نقاط دنيئة ضحية الخط. الخط غير مفهوم، الخط رديء، كي يكتب بسرعة، خط ما يفهموش المصحح. معنى أكتب بخط مقروء يفهمه المصحح. نحن ما نطالبوش باش يكتب بخط جميل، خط الرقعة أو خط الديواني أو الفارسي، لا، أكتب بخط مقروء يكون في متناول المصحح حتى لا تكون ضحية هذا الخط الرديء الغير مقروء. كذلك حاجة أخرى، أثناء تذكرك لأي جواب دونه في لحظته وفي وقته على الهامش. معنى راني في السؤال الثاني وراني بينما أجيب في السؤال الثاني تذكرت جواب من السؤال الأول أو الرابع، أكتبه في حينه، نقلب الورقة ونكتبه في المسودة، لأنه قد لا يرجع، لا تتذكره، قد لا ترجع هذه المعلومة أثناء قراءة السؤال وأثناء الإجابة عن هذا السؤال. كذلك شيء آخر، لا تشغل ذهنك بأفكار خارجية، هذا تدخل في التركيز، أبقى مركز، لا تسأم من التفكير. كان كثير من الطلبة يفكر لمهلة ثم يسأم، والتفكير درجات، لأن المعلومة قد تكون بعيدة، كيف أسترجع المعلومة؟ أفكر في مرحلة أولى لا أجد المعلومة، ثم أتعمق في التفكير في المرحلة الثانية، وأضيف التعمق في التفكير حتى أحصل على كلمة فقط، تلك الكلمة هي التي تجلب المعلومات الأخرى. هذه استراتيجية في التفكير، لأن كثير من الطلبة شفناهم يملوا يسأموا، غير يفكر ما يجيبش المعلومة في اللحظة الأولى، خلاص يقول هذا السؤال لا أعرفه، لا، هذا خطأ. تعمقوا ولا تسأموا ولا تملوا من التفكير. كذلك أنصح الطلبة أثناء الامتحان في نهاية الأجوبة لا تنسوا المراجعة. والمراجعة هنا لا نقصد بها القراءة، كثير من الطلبة نقول لهم راجعوا الورقة، يقرأ الورقة ثم يسلمها. المراجعة لا نقصد بها القراءة، بينما نقصد بها إعادة الأسئلة والأجوبة بطريقة سريعة على جناح السرعة. هذه يعني المراجعة. وفي الختام لما ينهي الطالب، كما تذكر الله في البداية يتذكر الله في النهاية، يشكر الله، يحمد الله ويشكره على نعمة استرجاع هذه المعلومات على نعمة الثقة بالنفس، على نعمة الطمأنينة والسكينة التي منحه الله سبحانه وتعالى طيلة هذه السويعات الأولى من الاختبار، ويزاول ويستأنف بنفس الطريقة نفس المواد الأخرى. شكرا لك أستاذ هارون مراد على هذه النصائح، والله يعني شوقتنا أننا نعود ونرجع للمرحلة يعني لي يعني لشهادة البكالوريا أو لاجتياز شهادة البكالوريا. فقط أستاذنا يعني ربما عند تسليم يعني المراقب أو الأستاذ ورقة الأسئلة يعني يكون فيه بعض التخوف، وفيه يعني من فيهم طلبة أنه يقول يعني الموضوع فلسفة ربما زعم على سبيل المثال، يقول يعني موضوع التحرر أو الحرية، أو يعني هنا الطالب يكون مازال ما استلمش الورقة الأسئلة يقع في خلط. حبيت يعني في هذا الإطار توجه لهم نصيحة، وحتى فهمتني أستاذ تقصد أن التلميذ يكون مازال ما وصلتوش ورقة الأسئلة، يبقى في شناء مع نفسه ما هي المواضيع التي ستطرح. أنا أنصح الطالب، وفيه اتصال أستاذ معلش اسمح لي. أمين مساء الخير. ألو ألو مساء الخير أمين. لاباس؟ أهلا مرحبا تفضل. الشيخ كيف نهار ليلة الامتحان، راجعوا ولا ما راجعوش؟ أو يسمع فيك الأستاذ هارون والأستاذ أيوب. شهادة المتوسط. ابقى معنا ابقى معنا الأخ أمين تستمع الإجابة. شكرا لك الأخ أمين وبالتوفيق لك ولكل الطلب. تفضل الأستاذ، يعني قال لك إذا راجعوا لي نراجع ليلة الامتحان أم لا نراجع؟ احنا كنا قلنا أنه ليلة الامتحان نتركوها للاسترخاء، ولكن في حال ما لأنه احنا قلنا كاين فرق بين المراجعة والاستذكار والحفظ، لأنه يعني الحفظ كان دار من قبل، والآن هنا رانا في فترة مراجعة، بمعنى برك إعادة تذكر المعلومات اللي كان اللي راهي أصلا مخزنة في العقل نتاعنا. إذا كان مثلا طالب عنده ملخصات أو عنده قصاصات يراجع بها، ممكن يضرب عليها طلة ليلة الامتحان، مش صبيحة الامتحان، هنا رانا في يوم اللي قبل الامتحان، ليلة قبل الامتحان صح. ولكن ما يديرش مجهود ذهني، احنا قلنا ما لازمش يكون مجهود ذهني، بمعنى ما لازمش يعي روحه في مراجعة، معناها ما راهيش راح تكون مراجعة كالأيام اللي كانت فاتت، يراجع بمعدل مثلا ست ساعات أو خمس ساعات في اليوم، ما راهيش راح تكون هكذاك، بالعكس ممكن نصف ساعة، ممكن بضعة دقائق هكذا، كل دقيقة وكل خمس دقائق ممكن ينظر لهذيك الورقة اللي يكون هو خدمها. أنا كنت حذرت مقبل بالناس اللي تراجع بملخصات تاع الزميل نتاعها ولا تراجع بملخص تاع إنسان آخر، ما الربط ما راهوش راح يكون كيف الانسان اللي دار الملخص هذاك، الربط اللي داره ما راهوش كيما الانسان الاخر اللي ممكن راح يشوف روابط اخرى، الروابط اللي راح يديرها في النص تاعو ما راهيش راح تكون نفسها. اذا كنت انت اصلا داير ملخصات خادم قصاصات يرجع من الممكن الرجوع اليها في تلك الليله، ولكن نركزوا الاسترخاء، ثم الاسترخاء هذيك الليله هي ليله راحه تحضر ليوم الامتحان. شكرا لك الاستاذ ايوب. فيه اتصال الطالب احسن. الو مساء الخير. السلام عليكم أخ سليم. لاباس؟ أهلا مرحبا. تحية ليك وتحية لأخ مراد هارون. الله يخليك ويسمع فيك، تفضل أخوي حسن. قل له أحسن طرفي أنبي يرم في الملك. الله أكبر. وتحياتي الخالصة موصولة لك. فيما يخص التحضير النفسي للطلبة أثناء شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا، كما أشار الأخ مراد أنا نوصيهم بثلاث حاجات. واللي هي الحاجة الأولى يحضروا روحهم مليح ويراجعوا مليح، الحاجة الثانية يتوكلوا على ربي ويخليوا يديروا ويتوكلوا على ربي وربي سبحانه هو يكمل، والحاجة الثالثة أنا نعطيهم نداء نقول لهم إلا كان نجحتوا ربكم يصيبكم الغرور، ولا كان فشلتوا ربكم يصيبكم اليأس، وربي يكمل ان شاء الله ولا يوفق ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك الاخ حسن مندية، هو اذكر يعني التوكل على الله التحضير الجيد ويعني تفادي الغرور. فقط استاذ نعود نرجع ربما لسؤالي اللي قلت لك، يعني اثناء الامتحان او في اثناء في المركز يعني في قسم الامتحان، انه الطالب يكون مازال ما استلمش ورقه الاسئله ويتلقى يعني السؤال عن طريق زميله، ولا يقول له أو موضوع لابد. أنا نصح الطلبة أن لما يدخل الامتحان كما قلنا كان حاجات يديرها، يثق بالله النفس العميق، يتفادى كما قال الأستاذ حديث الجماعات هكذا مع الأشخاص مع الزملاء، خاصة في يركز فقط الامتحان ولا يحتمل شيء، يحتمل التميز، يحتمل النجاح. كما قال الأستاذ أيوب بارك الله فيه، استحضر السعادة والألم، استحضر ماذا يقع لو أنني لا أركز ولا أنجح، ماذا يقع؟ يقع شيء سلبي بالنسبة لي. واستحضر السعادة كذلك، لما تستشعر السعادة وتستحضرها أكيد أنك ستكون متميز. تفادى كل ما من شأنه أن يشرد ذهنك ويحتمل أشياء ويتصور أشياء ويتوقع أشياء، تفادى كل هذه الاحتمالات والتوقعات. التزم في القاعة بالهدوء، التزم بالتركيز وتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحتي في هذا المجال. شكرا لك الأستاذ هارون مراد. الأستاذ أيوب، ربما نعود نرجع لعمليات الاسترخاء، هي مفيدة يعني. كان ذكر الأستاذ هارون يعني النفس العميق داخل قاعة الامتحان، يعني حبذا يعني نعود نذكرهم مستمعينا ربما اليوم يلتحقوا بنا في هذه اللحظات بعمليات الاسترخاء. أكيد احنا عملية التنفس هي إحدى المهيئات للاسترخاء، كان عدة أنواع من التنفس. تنفس ليثير الدورة الدموية، تنفس ليحبط موجات الدماغ، تنفس عدة أنواع من التنفس. تنفس الاسترخائي، التنفس اللي كان ذكره الأستاذ هو 4-4-4، بمعنى تنفس 1-2-3-4، تحبس 1-2-3-4، والزفير يكون 1-2-3-4. وهذا التنفس ليثير الدورة الدموية ويعطي تهوئة للدماغ، وتهوئة الدماغ بمعنى الوصلات السينابسز اللي نسميهم في الدماغ يجوزوا الأفكار بسرعة. الأمر الآخر، تنفس الاسترخائي يبدأ بربعة 6-8-16، بمعنى تنفس الشهيق تستنشق 4-1-2-3-4، 1-2-3-4، وبعد تحبس مدة 8 ثواني، وبعد تخرج كيف تخرج ربعة، معناها الزمن اللي تحبس فيه الزمن اللي تحبس فيه هو ضعف الزمن اللي راح تخرج فيه الزفير نتاعك. الأمر الآخر، الاسترخاء، هذا تهيئة للاسترخاء. كيفاش نديره في الاسترخاء؟ هناك استرخاء يعتمد على الجانب الحركي ثم الجانب الذهني، وهناك استرخاء يعتمد على الجانب الذهني. نوضح الطريق. حنفصل فيها أستاذ، استسمعك فقط. فيها اتصال الأخت فاطمة من سعيدة. أهلا مرحبا أخت فاطمة. علوي، السلام عليكم. نقول لكم السلام مدام، السلام والسلام المبعوث إليكم، ونشكركم بزاف على هذا الفيديو. والله يحفظكم، الله يحفظكم ويخليكم لينا. أخويا أنا كيما كنت نقول لك بالأمس، حبيت برك نسأل الأساتذة إذا غدوة بإمكان، بس كان عندي زوج البنات هما توأمن، وغدوة لحد يوم الحد إن شاء الله غادي نمتحن شهادة البكالوريا. حبيت نسأل إن شاء الله يا ربي للجميع، إن شاء الله يا ربي سخاء للجميع. حبيت نسأل أسكو كيما غدوة بإمكانهم يقدروا يراجعوا ولا لا؟ وفيه أخت أيضا تحب البولة بزاف، قلت لك أسكو نقدر نشوف هذه البولة ولا لا؟ ونشكركم بزاف، والله يحفظكم ويخليكم لينا، ومع السلامة. شكرا لك، بالتوفيق للطالبتين بحول الله. أستاذ هارون، بخصوص المراجعة في اليوم الأخير، هذا الشيء تكلمنا عنه، معليش لما نكرره، نتاع التنمية البشرية نحب التكرار، لأن التكرار يرسخ المعلومة. عملية التكرار هي التي ترسخ المعلومة في الذاكرة. وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. وبخصوص مشاهدة الأشياء في التلفزة، ربما أنا أنصح الأستاذة أن تترك الطالبة تشاهد الأشياء التي تستمتع بها. مباراة في كرة القدم بين الجزائر ورواندا، مقابلة يستمتع بها الجميع، وتعتبر كوقت ترفيهي عن النفس، ترفي عن النفس. وبالتالي خاصة إذا حققوا الفوز. نعم، أنا أقول لا، إذا حققوا الفوز، معناه إذا حقق كاين شيء، المشاهدة شيء جميل، لكن إذا حققوا الفوز الإنسان ما يبذلش مجهود. أنا هاي إذا كان في احتفالية ولا تعرف بعد المباراة تكون فيها هكذا، الطلبة المقبلة على الامتحان لا يتفادوا هذا الشيء. أما مشاهدة الأشياء التي يستمتعون بها، خاصة المقابلة واحدة في اليوم يشوفوها في الأمسية، شيء أنا أنصح به، لأنه شيء يرفه عن النفس ويبعث الأمل والتفاؤل والفرح والسعادة في نفسية الطلبة، وخاصة إذا اختتمت المقابلة بالفوز. هذا شيء جميل. إذا بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري غدا في لقائه أمام رواندا، وبالتوفيق أيضا لكل الطلبة والطالبات الذين سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا. نعود نوريك أستاذ أيوب، يعني نكملنا في هذه العمليات الاسترخائية. إذا قلنا من الاسترخاء ما هو حركي ويؤثر لنا على الذهن، الاسترخاء اللي هو حركي ويؤثر لنا على الذهن، كيفاش نديروا طريقة الاسترخاء؟ طريقة الاسترخاء هي أولا دائما نغمروا العين تاعنا، ومن بعد نبداو نقلصوا في العضلات تاعنا، بمعنى انك تبدا بيديك تبدا تقلص تكمش اليدين تاعك وتبدا تضغط كل القوة تاعك، تضغط على الايدي تاعك، ومن بعد تضغط حتى على الذراع الساعد تاعك، ومن بعد تضغط حتى على الوجه تاعك، وتضغط على كل عضلات الجسم تاعك، يعني في تكمل العضلات. ايه معناها تقلص العضلات كل القوة تاعك، حتى عضلات الاسنان، حتى الاسنان وعضلات الوجه تقلص قلصهم الى اقصى مدى يمكنك تقليص العضلات لهذاك المدى، ومن بعد تبدا ترخي بعد هذاك الامر، وتعاود تطبق هذه الطريقه 3 مرات أو 4 مرات، تحس بعد هذا المجهود هذاك تحس باسترخاء العضلات، لانه العضلات يكونوا في راحه في حاله الراحه بعد هذا الاسترخاء. وهناك هذا الاسترخاء يعتمد على الجانب العضلي الحركي اللي يروح للذهن. الأمر الثاني هو الاسترخاء الذهني، والبارح كنا تكلمنا عن الاسترخاء بالإيحاء، وهذا أمر ثاني مهم جدا باستعمال الخيال. وكيف نسترخي باستعمال الخيال؟ كيف هنا طريقة أنه الطالب ندخله في حالة بين النوم واليقظة، هذه الحالة يكون يستقبل فيها الأفكار، ونعطوله أفكار إيجابية ورسائل إيجابية في هذه المرحلة، ولربما في نهاية الحصة ممكن ندير لهم 5 دقائق استرخاء من هذا النوع، استرخاء إيحائي، هذا يسمى بالاسترخاء الإيحائي، وهو النوع الثاني من الاسترخاء. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ أيوب المختص في التنمية البشرية. نعود نذكر دائما بأرقامنا الهاتفية لإذاعة المدية في هذا الفضاء 025-61-2040 و025-61-2042. الأستاذ هارون، ربما نعود نوجه نصائح وتوجيهات يعني للأولياء، بما أنه حيكون فيه يعني ربما مدة الامتحان حتكون 4 أيام أو فيها طلبة يعني العلمي تخصص العلمي 5 أيام وفيها 4 أيام، يعني 4 أيام كيف يتعامل الطالب والعائلة يعني كما قلنا بصفة عامة مع هذه المدة؟ ممتاز، هذا شيء مهم جدا، يعتبر من الظروف المساعدة على استئناف الامتحان بطريقة جيدة وطريقة إيجابية وفي هدوء. أنا ننصح الأولياء أنهم يوفروا هذه الظروف، ظروف الهدوء، ظروف المتعة، ظروف السعادة، ظروف التحفيز. حتى التحفيز عنده دور مهم في هذا الجانب. معنا الطلاب في هذه الأيام أكيد نقول من الممكن جدا أنهم يخفقوا في سؤال أو في سؤالين أو في مادة، فهذا الإخفاق أطلب من الأولياء أن يحفزوا أبنائهم، أن يحفزوهم على التغيير وفي المواد الأخرى المقبلة، لأنه إذا أخفق في المادة ليس نهاية العالم، إذا أخفق في سؤال ليس نهاية العالم، يمكن ما زالت لديه فرصة اليوم الثاني والثالث والرابع لاستدراك وتغيير العلامة، تغيير العلامة من علامة إلى علامة أحسن وأفضل وأرقى، لكي يعوض ويستدرك ما ضيعه في اليوم الأول أو في يوم من تلك الأيام. كذلك أقول أن الطلبة حبيت نقول للطلبة بعد الخروج من الامتحان كاين حاجات لازم يلتزموا بها، أولها أنهم لا يشغلوا أنفسهم بالإجابات الخاطئة، أن يبتعدوا ويجتنبوا الحديث مع الزملاء عن الامتحان، عن الأسئلة، عن الإجابة، وإن حصلت قدر أن تحصل هذه الأشياء، أن الطالب يكتشف أنه أخطأ وأنه لم يصب في سؤال من الأسئلة، لا تشغل بالك بهذا، لأنه هو بداية التفوق، الخطأ هو بداية التفوق، لو فكرت في الخطأ وركزت في الخطأ ستخطئ في المرة المقبلة في اليوم الثاني أو في الأمسية، ركز على كيف تغير هذا الخطأ وكيف تستدرك وتعوضه في المادة الأخرى. كذلك أنصح الطلبة بشيء مهم وهو في حقيقة غايب في المجتمع تاعنا، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وجعلنا من الماء كل شيء حي، شرب الماء، اشرب الماء في كل لحظة، لا تشرب الماء إلى لحظة العطش. احنا في مجتمعنا مع الأسف الشديد لا نشرب الماء حتى نعطش، كبارا وصغار، متعلمين وغير متعلمين، لكن ننصح بشرب الماء لأنه فيه سر، فيه سر عظيم في إيقاظ الخلايا العصبية للإنسان، كذلك في تجديد الطاقة للإنسان، ففي حكمة، حكمة جد رائعة، جد رائعة. لذلك قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، هي ليست مجرد كلمات ومجرد عبارات أو هكذا نكتفي بقراءتها، لكن فيها أسرار، أسرار كبيرة وكبيرة جدا. أنصح الطلبة بشرب الماء وكذلك باستحاب الماء معهم إلى الامتحان، وربما المراكز هنا في المدية حسب معلوماتنا أنها توفر يعني قارورات المياه المعدنية، أن نطلب الطلبة أن ألح على الطلبة أن يكثروا من شرب الماء، أشربوا الماء بكثرة، ما تتركوش حتى تعطشوا باش تشربوا الماء، أشربوا الماء بين الفينة والأخرى. بما أنك ذكرت الماء وشرب الماء أصلا علميا نقول أنه يحتاج الإنسان إلى لتر ونصف في اليوم من الماء. بما أنك ذكرت الماء والأهمية تاع الماء، هناك أمر آخر بخلاف شرب الماء، هناك أيضا الاغتسال في الصباح مهم جدا، لأنه الطاقة تكون الشوارد اللي يكونوا على جسم الإنسان، إذا اغتسل الطالب صباحا، وهي فكرة نقدموها لكل الطلبة، حاول أنك تستحم في الصباح الباكر، هذاك الاستحمام راح يكون عنده طاقة إيجابية كبيرة يمدك بها، لأنه كل الشوارد اللي تكون مجتمعة في خارج في الطاقة في المجال الطاقي في الهالة الإنسان الخارج، هذيك راهي راح تروح مع الماء، لأنه الماء راح يسحب كل هذيك الشوارد السلبية. إذا هذا أمر فكرت في هذه النقطة، الله يسلمك، نقطة مهمة أيضا هذه النقطة. أيضا أستاذ ربما حكي وأنت ما ذكرت يعني شرب الماء، أيضا ما هي المأكولات المنصوح بها إذا عندك أستاذ أيوب في هذا الإطار، يعني هل يعني المواد الغذائية الدسمة أو يجتنبوها؟ الدسم نجتنبوه، لأنه الدسم في الجليسيد وما راهوش مليح يبلوكي الباساج تاع ليزانفورماسيون. الأمور اللي من المفروض أن الطلبة يتناولوها في هذا الصباح، العسل مفيد جدا، الزبيب، المكسرات مثل اللوز، الجوز، اللي تفيد كثيرا الذاكرة، تفيد الجهاز المناعي أيضا، هذه أمور اللي ممكن الطلبة يستفادوا منها. أنا ننصح الطلبة بأنهم كلهم يأخذوا الفطور صباح نتاعهم، اللي ما يخش فطور صباح نتاعه راه يروح بنص الإمكانيات اللي عنده الفيزيولوجية، لأنه أصلا صباحا راه ما راهوش راح يقول لك أنا ما قدرش ناكل، صباحك شغل مسقف، في صباح شوية ما يقدرش ياكل، ولكن أنا نقول له لابد من أن تأخذ شيئا تأكل، لابد من ذلك، لأنه إذا ما خذيت شيء في الصباح راك راح تتعب الطاقة تاعك، واللي الجسم تاعك منين راح يكونسومي، منين راح يستهلك من المدخرات هذيك تاع الجسم تاعك، اللي نورمال ما تروح لك للمجهود الذهني، تروح خليها تروح للمجهود الذهني. إذا من المفروض أن الطالب صباحا يأخذ فطور صباح نتاعه. وش فيه فطور صباح نتاعه هذا؟ نتجنبه المواد، الأمور اللي فيها مواد حافظة، نتجنبه مثلا شيبس صباح، ما راهوش راح يكون عنده ما راحش يكون إيجابي بالنسبة للطالب، بالعكس راح يكون سلبي. المواد اللي فيها حافظة مثلا يشرب غازوز صباح ولا كيف راح يكون سيء بالنسبة له. ما لازمش يكثر من أي شيء حتى ولو كان شيء مليح، الإكثار منه ممكن يدله إسهال، ممكن يدله أمور من هذا القبيل. إذا لابد أن يكون بين الإفراط والتفريط دائما يكون وسط. قلنا يأخذ حبة موز مفيدة جدا في الصباح، لأنه الموز فيه الكربوهيدرات مفيدة جدا بالنسبة للجسم. وقلنا توت، بما أنه هذه المرحلة فيها التوت متوفر، وثلاث حبات توت أو أربع حبات توت مفيدة جدا لجسم الإنسان. بعض الناس يأخذوا سكر، ولو أني نفضل يكون هذاك السكر موجود في فاكهة، يكون أفضل، لأنه أصلا إذا كثرت تاني من السكر تاني ما راهوش راح يكون النتيجة، ما راهيش راح تكون إيجابية. دائما احنا نشوفه ما هي النتيجة الإيجابية، ما هو الأوبتيميزاسيون تاع الغيزيوتا اللي راح نتحصل عليها. شكرا لك الأستاذ أيوب على هذه النصائح. دائما إذا المستمعين مازلنا متواصلين معكم في هذا الفضاء، ربما وصلنا في الأخير، ربما نعود نولي أدعية أو في الأخير تقدموها للأستاذ هارون ولا الأستاذ أيوب بو خاتم، ولا حبيت يعني عملية نديرو لهم عملية استرخاء. فقط نقول أنه في لما يكون الطالب يجوز ما يسرعش. أصلا الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي موجود في صحيح الجامع يقول أنه التأني من الله والعجلة من الشيطان. الإنسان ما يتسرعش يكون يفتح في التمرين نتاعه. الأدية اللي ممكن نقولها، أولا أنه طالب كي يخرج من الدار هي أدعية ما كانش أدعية مخصصة فقط للامتحان. الأدعية هي عامة، الأدعية هي خاصة أذكار الصباح والمساء. الأذكار الصباح مفيدة جدا لأنه أذكار الصباح تقي الإنسان، لأنه كي إحنا أصلا في مجتمع سوبرستيسيو شوية يقول لك بلك يضربوه وليدي بعين بلك، والعين حق. المهم واحد كي يذكر أذكار الصباح راه سيقي نفسه من كل ما هو شر. هناك الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن رسول الله عليه وسلم يقول إذا خرج من بيته أو إذا من قال إذا خرج من بيته من قال توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. حديث لرواه أبو داود والترمذي، حديث مهم جدا. معناها كي تجي خارج قل بسيطة، جي خارج قل توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بزا توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له كفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان. حاجة بسيطة جدا، معناها جملتين بسيطتين يكون الجواب شافي. إذا استصعب عليه أمر الإنسان كان الأستاذ ذكر رب يسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي، آية مهمة جدا. إذا استصعب أصلا على الإنسان أمر، عن أنس بن مالك يقول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا كربه أمر كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والحديث الذي رواه الترمذي وحسن الألباني في سلسلة صحيحة. إذا الحديث هذه ممكن تكون عليها أثر إيجابي، ولكن دائما الإنسان لازم يكون عنده يقين بالإجابة، لابد أن تتيقن من أن الله سبحانه وتعالى سوف يمدك بكل شيء. الأمر الآخر، حديث آخر كان ذكره أنس عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، رواه ابن حبان. حديث أيضا مهم، يستصعب عليك أمر أذكر الحديث هذا، إذا استصعب عليك أمر يعني إما تذكر الحديث لذكر أنس أو الحديث لذكر أنس أيضا، وإن شاء الله سوف يسهل الله لك أمرك إن شاء الله يا رب. فقط أستاذ حبيت يعني غير أن نوضح مسألة فيه كثير من الطلبة ربما يوم الامتحان قد ينسى بطاقة التعريف أو الاستدعاء يعني أو حتى توقيت الامتحان، يعني في هذا الإطار وش نقول له؟ أمور إدارية لا مفر منها. أنا أفضل أن الطالب يوضع قائمة اليوم بما أنه راه مريح، يوضع قائمة يقولها تشيك ليست، هذه أصلا يطبقوها في الطائرات قبل ما تقلع الطائرة ياخذوا تشيك ليست هذيك، نعم هي قائمة ويبدأ ويشوفوا هذه وحدة كينة هذه ما كاش هذه كينة هذه ما كاش، يطبق قائمة قالوا شنو هي الأمور كاملة اللي نحتاجها، نحتاج أقلام يكتب أقلام يكتب استدعاء يكتب صح يكتبها في القائمة صباح قبل ما يخرج يرفض القائمة هذيك ويقول صح الأقلام هرم هنا استدعاء هرم هنا لكارت بطاقة التعريف راهي هنا زيد يكتب حتى دعاء الأم يروح الأم تاعو مازال مدعيتي يلا ممتاز. يزيد يقول كل الأمور الروحية والأمور صلاة الضحى بما أنه يخرج في وقت ممكن يصلي صلاة الضحى، كل هذه الأمور يكتبها يوجدها قبل لأنه يوم الامتحان يكون بعض التشويش إذا كان محضر هذا القائمة قبل هذه الورقة قد تخلط كل أوراق الامتحان يعني أكيد ينسى أمر يضطرب. إذا كان محضر هذا القائمة يوم الامتحان فقط يتأكد هل كل الأمور موجودة، السلام عليكم يخرج من الدار يتوكل على الله وإن شاء الله بالتوفيق للطلبة تعنا كامل سبحانه وتعالى. أستاذ هارون يعني كلمة للطالب اليوم يسمعوا فينا جميل، احنا كلنا تفاؤل وكلنا أمل أن طلبة الأعزاء ذكورا كانوا أم إناث إن شاء الله سيقبلون على هذا الامتحان بروح تفاؤل لكي يحققوا ما يسمى بالتميز في الدراسة، هذا الذي نصب إليه. نقول لهم في ختام هذا الكلام اذهبوا إلى الامتحان متوكلين على الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. وأنتم على ثقة بأنفسكم، اذهبوا واستشعروا بالسعادة، استشعروا بالفرح، استشعروا بالطمأنينة، واستشعروا بالنجاح الذي ستحققوه بعد 4 أيام أو بعد 5 أيام فقط. والتوفيق نتمناه إلى كل طلابنا وطالباتنا الأعزاء، وإن شاء الله الأولياء يكونون سند قوي لهؤلاء الطلبة بتوجيههم الإيجابي بتحفيزهم الراشد وبحكمتهم في تعاملهم مع فلذات أكبادهم. شكرا لك الأستاذ هارون مراد مدرب محترف في التنمية البشرية، شكرا لك أيضا الأستاذ أيوب بوخاتم. يعني نعود نولي وليك للعملية الاسترخاء حتى يعني كل الطلبة اللي يسمعوا فينا سواء اللي حيستازوا امتحان شهادة البكالوريا والتعليم الأساسي وحتى امتحانات قلنا الجامعة. إن شاء الله. اذا نحاولوا نقوموا بعمليه استرخاء بالنسبه للطلبه، نطلب من الطلبه اللي راهم يسمعوا فينا ياخذوا مكان مريح، وضعيه مريحه، يحاول انه لا يربط نفسه باي، حتى اذا كان مثلا الملابس اللي راهو لابسها ضيقه عليه، ولا يحاول يرخي بعض الشيء من الملابس، يحاول ايضا ينحي ساعه اذا كانت عنده خاتم او شيء من هذا القبيل، لانه كلها تعطل الدوره الدمويه، واحنا ما لدينا الدوره الدمويه تكون تمشي بالطريقه الصحيحه نطلب من طلبه الان ان شاء الله يتنفسوا تنفس اللي كنا تحدثنا عليه، يحبس النفس عنده، ومن بعد يدير زفير، وان شاء الله راح نبداو في عمليه الاسترخاء. اذا نحاول ان نغلق اعيننا بطريقه سلسه، 1 2 3 4 5. تخيل نفسك الآن وأنت تمشي في بستان أخضر تحيط بك أشجار عالية أوراقها وارفة، تحيط بك ورود وأزهار. حاول أن ترى كل هذه الأشجار والطيور والأزهار، حاول أن تشم تلك الروائح الطيبة، روائح الأزهار، روائح الورود المحيطة بك. حاول أن تستشعر ذلك الموقف، أشعر بذلك الإحساس، وإحساس بالطمأنينة. حاول أن تستمع لزقزقة العصافير وخرير المياه وأنت تمشي في ذلك البستان الأخضر. امشي كما شئت، اجري إن أردت ذلك. حاول أن تسترخي أكثر، حاول أن تسترخي بكل عضلاتك، ارخي عضلاتك عينيك أكثر، وواصل في ذلك البستان. حاول أن تشعر وكأنك تلغي بكل حمولة جسدك جانبا فتصبح أخف وزنا. أنت الآن تشعر بأنك أخف وزنا، أنت الآن ترتفع في السماء، ترتفع أكثر وأكثر وأكثر. انظر إلى السماء، هناك ستجد شاشة كبيرة، ستجد نفسك في تلك الشاشة وأنت ذاهب إلى الامتحان. انظر كيف أنك مبتسم، انظر كيف أنك تشعر بالطاقة والقوة، أنت تستشعر أن الله سبحانه وتعالى معك، أنت تستشعر أنك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لقد دعا الله لك، لقد دعا حبيبك محمد لك، إنك قوي، واثق من نفسك، ذاكرتك قوية جدا، فالله سبحانه وتعالى خلقك فسواك فعدلك. يا الله، الله سبحانه وتعالى معك. دخلت قسم الامتحان وأنت الآن تشاهد تلك الشاشة، تقترب منها شيئا فشيئا، تقترب شيئا فشيئا، وأنت تنظر إلى نفسك في تلك الشاشة، تقترب شيئا فشيئا، وتتحد مع نفسك في تلك الشاشة. ها أنت تبتسم، ها هو الامتحان قد بدأ، وقدمت لك ورقة الامتحان. لقد بدأت بأدعية وقرأت سورة الفاتحة، إنك تشعر باطمئنان شديد، مبتسم سعيد طاقة عالية ثقة بالنفس كبيرة. ها أنت تبتسم، ابتسم فأنت ناجح، ابتسم فأنت ناجح، ابتسم فأنت ناجح. ها أنت تعود إلى ذلك البستان وأنت سعيد، انظر ها أنت تلقى كل أحبائك في ذلك البستان، ها هي أمك وأبوك وكل من يحبك جاءوا ليضمونك، جاءوا ليفرحوا بك، جاءوا ليفتخروا بك. هؤلاء أساتذتك، هؤلاء جيرانك، هؤلاء أصدقائك، كلهم سعداء بتحقيقك النجاح، بتحقيقك التفوق. أنت الآن عازم على التفوق، أنت الآن عازم على النجاح بتفوق. أنت الآن تودع الجميع وتعدهم بأنك سوف تكون متفوقا، وتستشعر أن الله معك. أنت الآن في ذلك البستان الأخضر تستشعر طعم النجاح. ستترك ذلك البستان وتحاول الرجوع إلى مكانك. عندما أعد إلى خمسة سوف تفتح عينيك ببساطة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. يمكنك الآن أن تفتح عينيك وأن تبتسم لأنك ناجح بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك أستاذ، والله يعني شكرا، والله يعني طرق جميلة يعني كنا نفتقدها وما نعرفوهاش للأسف. بالفعل يعني حبيت يعني أنا من خلال أنك أنت من خلال النصائح اللي تقدمها وأنا نتعامل معك، فعلا يحس الإنسان بروحه أنه خفيف وغيرها. يعني والله نصائح إن شاء الله يعمل بها كل طلبتنا الأعزاء. الله توفيق لكم إن شاء الله. تفضل أستاذ. والله اسمح لي أخي سليم، التنمية البشرية شيء كبير جدا، علم قائم بذاته. كثير من الناس لا يعرفون أشياء جميلة لصالحهم موجودة في التنمية البشرية، بالخصوص في علم البرمجة اللغوية العصبية. هذا ما كان يقوم به الأستاذ أيوب، وفي الحقيقة نتمنى إن شاء الله أن المستمعين الأفاضل أن يكونوا هم وأبنائهم من المقبلين، أن يبادروا إلى الالتحاق وإلى الخوض في هذا المجال ومعرفة الأسرار التي تؤدي بالنجاح وتؤدي إلى الامتياز وتؤدي إلى صناعة ما يسمى بالسعادة، السعادة الدنيوية والسعادة الأبدية إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ هارون مراد والأستاذ أيوب بوخاتم. والله يعني ما بقي في الأخير إلا أن نشكر كل مستمعين ومستمعات إذاعة الشمدية الجهوية، خاصة الطلبة اللي هم يسمعون فينا، وكانت هذه يعني هذا الحصص خاصة بهم. الأستاذ أيوب رافقتنا لمدة أسبوع يعني، ورافقت الطلبة لحيجتازوا هذه الامتحانات. بارك الله فيك. أنا بحق أشكركم على هذه الدعوة، أشكر المدير الإذاعة لأنه منحنا هذه الفرصة لتعريف الناس بالتنمية البشرية بالتقنيات التفوق والنجاح، وإن شاء الله يكون الكل استفادوا من هذه الأمسيات. وأنا على يقين أن الأبناء تبعنا إن شاء الله سيكونون من المتفوقين والمتميزين، لأن الأمة تحهم تحتاج لهم. أقول لهم إن شاء الله سوف نراكم في الجامعة وسوف نراكم متفوقين إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أستاذ هارون مراد، والله يعني أنت قدمت في الأخير نصيحة أننا نعمل بهذه التقنيات ربما، وحتى يعني نأخذ دورات تكوينية في مجال التنمية البشرية. نعم، أنا أنصح بحول ذلك. وأنقول حاجة، كان في حقيقة مجال التنمية البشرية متطور جدا في بلاد الغرب، حتى في بلاد المشرق ولكن مع الأسف الشديد في البلاد المتوسطة مثل شمال إفريقيا تمشي بخطوات جد بطيئة، إن لم نقل متوقفة في بعض الأحيان. وأنصح الإخوة أن يبادروا للالتحاق بالدورات، وقراءة الكتب في التنمية البشرية لا تكفي، لأن هناك فرق بين الدورة التدريب والورشة والتدريب وقراءة كتاب، هناك فرق شاسع. لذلك أنصح الإخوة أن يبحروا في هذا المجال، لأنه كما قلت في البداية أنه هو الذي يصنع حياتهم الدنيوية، وكذلك يصنع حياتهم الأخروية الروحية للدار الباقية بحول الله تعالى. لأن ميدان التنمية البشرية لكي يعرف الجميع، لأن علومه وتقنياته كلها مأخوذة من الشريعة الإسلامية، كلها مأخوذة من الشريعة الإسلامية. لذلك نزلنا نلح على الإخوة من مشرفي حصص هكذا، مسؤولين على دور مراكز ثقافية، أن يعطوا هذا الجانب شيء من الأهمية والعناية لفائدة أبنائنا ولفائدة جيل المستقبل. في الختام أوجه شكر خاص لإذاعة المدية الجهوية، شكرا. على رأسها المدير الذي أبهرنا في الحقيقة أيام الفلوج بتلك الحصص التي كان يقدمها، بتلك المبادرات التي كان يقوم بها الأستاذ المحترم سليمان مبروكي، ويشهد له الجميع. نحن ما نقول إلا ما نسمعه من المجتمع. كما نوجه تحيات تقدير وشكر لطاقمه الصحفي والإعلامي، ونقول بصراحة هم في إذاعة محلية لكن بصراحة يعملون باحترافية جد عالية. نتمنى لهم التوفيق في فعلهم الإعلامي والصحفي، دون أن ننسى الأعوان المختصين بالجانب التقني والجانب الخدماتي الآخر بالإذاعة الجهوية. كما أشكر المستمعين الوافيين لإذاعة المدية الجهوية، وإلى كل الإخوة الذين ساهموا في إدراج هذه البرامج الرائدة وكذلك الهادفة في آن واحد. شكرا لك الأستاذ هارون مراد، مدير محترف في التنمية البشرية. إن شاء الله أقول لك معيش هذه إطلالة الأولى، والله أبواب الإذاعة راي مفتوحة. وشكرا لك على هذه الكلمات الطيبة. الأستاذ أيوب أبو خاتم، شكرا جزيلا لك على كل النصائح والتوجيهات اللي قدمتها يعني خلال هذا الأسبوع لكل طالبتنا الممتحنين شهادة البكالوريا. احنا بدورنا نقول لهم إن شاء الله موفقين يا رب، وراكم ناجحين بحول الله تعالى. اعملوا بالنصائح المقدمة اللي قدموها لكم كل من الأستاذ هارون والأستاذ أيوب. إذن مستمعينا مستمعاتنا، وصلنا بهذا إلى ختام برنامج هذا البرنامج الخاص، أقول الخاص بالتوجيهات والنصائح لطلبتنا الأعزاء. تقبلوا تحياتي أنا سليم، وتحيات محمد على العارضة التقنية. أطيب المنى وبقية أوقات ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.